الراديو 90-90 هواها مصر. من كام يوم شفت بوست كده الواحد بيتكلم عن مشكلة اتعرض لها في جنينة الأسماك. قالك رايح يصور ومن اللي واقفين على البوابة طلبوا 250 جنيه بما انه داخل يصور فوتو سيشن جوه، رغم ان المكتوب على الباب دخول الكاميرا 30 جنيه. بغض النظر عن صحة الواقع من عدمها، ولو ان الموضوع متصور فيديو يعني، بس الواحد بقى يصدق 20% من اللي بيشوفه و 10% من اللي بيقراه و 2.5% من اللي بيسمعه. الموضوع في حد ذاته فكرني بشكوى لطفل اتصل ببرنامج من برامج التوك شو من فترة وقال له انه كان في جنينة الحيوانات. سأل حارس بيت النعامة هو ده بيعيش قد ايه يا عمه؟ راح الحارس الكبير في السن هب في الواد وزعقله ودخل الموضوع في الأعمار بتاعت ربنا، وانت مالك وعاوز ايه؟ وام الواد بتقولك الواد اترعب من الحارس، اكمنه قعد ايه يصر انهم يروحوا وكانت خروجه ما يعلم بها الا ربنا. والله زي ما بقولكوا كده. والموضوع اخدني لنقطة مهمة حبتين. لما هي الدنيا هادية عندنا زي ما احنا شايفين، والسياحة بعافية حبتين تلاتة، وبنتنشأ حبة هنا وحبة هناك على صدى السياح، طب ما نستغل الأجازة الإجبارية دي في حبة حاجات تنفع القطاع السياحي والثقافي بوجه عام. ما تيجوا كده نجيبها من الأول عشان الحبايب. نجيب أساس البيت السياحي والأثري والترفيهي من بابه، تنفيضة حلوة كده من بتوع العيد. نعيد نظر في كل حاجة في القطاعات دي، اللي مش في مكانه يروح مكان تاني أولى به مثلاً، اللي كفاءته بعافية ناخده ونرفع كفاءته، نهيكل قطاع المرشدين السياحيين ونعيد لهم مكانتهم كده ونرفع كفاءتهم ونحطهم في الأماكن الصح بدل ما هم الواحد مش عايز يحكي عن حالهم. زي ما بقولك كده الأماكن الأثرية اللي عمالين نسمع عنها إنها حالها نازل نازل نازل يرف ولا ورق الكوتشينة، ما نبص لها بصة رحمة كده في اليومين الفاضة دول، وهو برضو محتاجة بص على بنيتها التحتية، بنيتها الفوقية، بنيتها الجنبية، بنيتها عموما. القائمين على عملية الترميم برضو ما يضرش يا أخي من رفع كفاءتهم، حبة دورات استعانة بخبرات ونراجع اللي اتعمل قبل كده عشان كان فيه هرم اتاخد وش معجون وتمثال اتعمل له صبة أسمنت مكان رجله، يعني حبة رفيع كده مش عايزين نفتح. العاملين بقى في الأماكن السياحية والأثرية اللي هم الموظفين والعمال يلزمهم نظرة يا أخي، لو النبي يلزمهم نظرات كتير وبحلقة جامدة، يعني يلزمهم تطوير للمظهر العام، يلزمهم تطوير لأدائهم، ويلزمهم رفع كفاءة في التعامل مع الجمهور والرقابة على تصرفاتهم. الناس دي على فكرة دورهم مش بسيط. لو بنسعى بقى للسياحة بجد، فالناس دي بتتعامل بشكل مباشر مع السايح وش وش كده على طول، والطبخة ما يبوظهاش إلا بربع جنيه ملح، وإحنا الصراحة حظنا عنب، ودايما الصغيرات دي هي اللي بتلبسنا في الحيط، او ربنا زي ما بقول لكم كده واقول لكم ليه ما انتوا راسيين. القصد يعني احنا كده كده فاضيين، طب يجرى ايه لما نعمل اللي علينا في بيتنا ونقيم اساسه كده ونرفع عمدانه رفعه صح قبل ما نعزم الضيوف يجوا يقعدوا حدانا؟ طب فرضنا ان فجأة كده ربنا فرجها ما تعرفش منين ولقيناهم داخلين افواجا افواجا لاي سبب من الاسباب، يجوا يلاقوا ايه؟ اذا كنا احنا اللي قاعدين فيها وشايلين همها بنتصدم من اللي بنشوفه ليل نهار. قلتش الغريب هيعمل ايه ان شاء الله؟ فكروا كده، فكروا ربنا يهديكوا، هتلاقوها فرصة، ورب ضرة النافعة يا جدعان، او النعمة زي ما بقول لكم كده.